بعض المساجد يوجد فيها شخص بعد صلاة الجمعة يرفع يده ويطلب الله عز وجل، والبعض من المصلين من حوله يقولون آمين، هل هذا العمل جائز؟ لا لا أصل بدعة، بدعة لا أصل، ليس بجائز. كل شيء يدعو بينه من ربه، كل واحد يدعو بينه من ربه. الحمد لله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.